بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما مسلمان أمره بفشتواني خواهي بروردقار باسي قوري قرآن وحقي قرآن لسرمان لها مجيان من دابا قشتي ولما قشب تايبتي گمانی تدانیه که خواهی پروردگار قرآنی پیروزی لما گدا دا بزندوه اینا انزلناه فی لیلت القدر ایم قرآن من دا بزند لیلت القدر و لیلت القدر جیچه که لشوانی اما انگا پیروزا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان گوریه اما انگا بهوی گوریی بهوي داب زندني قرآن وهر وها بهوي روجو قرتنا أو مانجا مانجا كي بيروزا كا تيدا خواي پروردگار لبندكاني خوش دبت أواني كا بروجو دبن أواني كا عبادة خواي پروردگار دكن قرآن بيروز لشويني كي مبارك بيروز داب زي كمكبو سيانزة صلى الله مكة قرآن بردوان بولا دابزين دوائش لمدينة كمدينة شهر شاري كي بيروزة كواتشويني دابزيني قرآن بيروزة وكاتي دس بيكردني دابزيني قرآنش هر بيروز بو مانجي رمضان أو مانجي بيروزة كقرآني تدا دابزي قرآنش خوي بيروزة وكخواي بردقاذة فرميه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته إما كتابك من داب زاندو أي محمد عليه الصلاة والسلام بوت كمباركة كتابك فرلا بركة خير أو كتاب مباركي خواي بروردقار لو كات مباركة ولو شوين مباركة وبو أو شخص مباركي داب زاند عليه الصلاة والسلام اگر هاتبا خواهی پروردگار با سرچی وکانی دا بزند با او تحملی ندکرد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله او چی وکان و شاخکان پارچه پارچه دبون لترسی خوا ولبر عظمته قوري او قرآن ككلام خوايا قرآن خواهی پروردگار دای بزند با چی؟ با هدایتی خلق رینمایی خلق رزگار کردنی خلق و درهنانیان لظلمات و تاریکه یکان با رونا چی تنها خواه پرستیو شوان کوتینی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ریگای بهشت گرت نبر و با اوی که چی چاک انسان بی که و چیش خراب لی دور که بتوا قرآن بو او دابزي قرآن برنامه جيانتا بو او بزاني لدنيا دا وكو كسي چي باش بجيت نك وكو آجل بجيت قرآن برنامه تا بو او ايكا لا فردي صراط بفريتا وو برو بهشت چي ولا جهنم رزقارد بي بلان بو كسي كا ايماني بو قرآن هبت چونك هر كسي كا ايماني بو قرآن نبت بيقمان دچيت جهنم الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون أوانيك إيمان ينهينا وسرفرازن أوانيك بإيمان بن بم قرآن بباور بن بم كتابة أولئك هم الخاسرون أواننزل من دراس تقينا هركسك وابزاني أو كتاب اشتيك وكون بوا وبكلشي امسر دمنايا وبو ام قلناشت يان هوي دواكوتني خلقه يا أفيون الشعوب خلقي بنج دكاتو دوايا دخاتو زليليا دكات أو إنسانك بإيمانة إنسانك بو خوي حكمي لتر خوي داوك لدين إسلام شو تدروا چونك إن قرآن هوي سر برزيو سر كوتنو عزتي إنسانا قرآن نك هوي جير دستيو كوي ليتيو دوا كوتيو وخراب كاري خلق بيت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين خواي پروردگار بهوي او كتابه چندها قوم قل برز زكاته وبهوي او كتابه چندها قوم قل داد بزينت او انا برز زكاته وكدز دقرن بقرآن وإيمان ينفيتي هر کس یک ایمانی به قرآن به اشواینی بکه به خواب به های قرآن برزی دکاته و سیری عرب کان کن کمالک عرب لی و دلگی عربی جیر دستبون تواناو دستلات یا نبو لبرانبر امپراتوریتی فارس کان و امپراتوریتی روم کان هیچ یا نبو پارچه پارچه بون دش بیکتر بون نزان و نفام و جاهل بون ریگر و چتبون بد روشتیان لناو دا بلاو ببوا بلا او کتابه که دا بزی لناو یان دا که کسانی چیان دستیان گر بم کتابه و خواهی پروردگار برزی کردنوا لخلال لماوی 23 سال دا او اسلامتی که حل یان گرد بلاو بوا لشرق و لغرب دا امبراطوریتی فارس و رومش بهوي او دعوه وها تجر ده صلاتي حكم اسلام برجبونا وبهوي شي خوا برذكرنا وبهوي قرانا اي امرك دستيان لقران بردا وزوريان امرك زورك لدوله عربيه كان شانازينا كان باسلام وقرانا بلكو شانازيدا كان بعربيه وقوميتي انا شانازيدا كان بوطنيه واجتماع فرورياتي انا باید دبینین به همه دولت عربی کان در قطع جولکه یکنن. با خواهی جور زلیلی کردن. دستیان لقرآن برد و کوپیش دستیان با قرآن و نگرت و کوپیشی نکانیان. زلیل بون. چون ک خواهی جور لبر او برزی نکردن و ک عربن. لبر او برزی کردن و ک دستیان گرفت و با قرآن و او قرآنیان بلاو ذکر دو با خلق. جا عرب بیا کرد، فارس بیا انگلیز. هر قوم یک دست به قرآن و بگریت خواهی گوره برزی دکات و بعزتی دکات چون که اوی لگل قرآن به خواهی پروردگاری لگل کسی چیش خواهی لگل بیت بگو من لسروی همو کسی که وده به انشاءالله چون لتاریخ و میجوده بلگمان هیا که کومل کسی چی زور کم لجماره ده خواهی گوره برزی کردن و بسر امپراتوری فارس و روم ده به قرآن به همان شیوا هر قوم یک دست بم قرآن و بگری خواهی پروردگار برزی دکاته لأثر یک ده هاتوه که عمری کری خطاب رضای خواهی لبه به یک چیگ لعامل کانی خوی موظف کانی خوی گد فرموی چیت دانا و لفلانه شوینه چیت کردو تا مسئولی فلانه شوینه بلین فلانه ناحیه یا و تی ابن ابزا نفرق بو تی چی او ابن ابزا چی یا کردو تا مسئول لبه وتي مولا من موالينا يشيك لا عبد كان ككاتي خوي عبد بوه نفح الرواز هذه بوه فرمي شون جاء عبدك تكرت مولاك تكرت بقوله بمسوله ده صلاة دار بسر شارك ده فرمي إنه يقرأ القرآن وتي شونك هو قرآني لبرا عمر رضي الله عنه فرمي رأسي فرمي پیغمبر إخوة خواهي قرب هو أو قرآن وقومك برز دكاته وهو القرآن شو قومك داد بزينه عبدك أو ربيت مسؤولي خلقاني چي زوري آزاد وحر وهو چي وهو أو قرآن وقوة برزي كردوا كاتبرا كانم قرآن اگر بيتو دروز بيت تشبيه بكين بلان ببي قياس قرآن وكو مصعد وايا چون لا شعر گورکان لو تیل برزکان مصعده هر کس یک سواری بیت هر قوم یک بیت کردیا عرب دولمن دیا فقیر رجیا سپی من دالیا گورا هر کس سواری مصعدا کبو برزی دکاتو بو هس قاتک بیه ود برزی دکاتو قرآن جاوا ابرا برزکن هر کس یک دستی پیو بگره او قرآن برزی دکاتو برزی دکاتو لدنیا کسانی باش خوشیان دبه کسانی باش رزی لیه دگرن سمعتی دبه قدری دبه خواهی گورا برکتی بسر دادر جانت دلی مرتاح دبه و جانی خوش دبه بهوی چی؟ بهوی برکتی قرآن خواهی گورا وادکا و برکتی بسر دادر جانت هر کسی چیش دلکی خالی بید لقرآن او وکو کاولی چی کاول بوایا وکو پیغمبری خواه علی صحیح فرمه ان القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب هر دلك هر سينجي قرآني تيدان به وكم مالي كي كاول بوايا بو چونك او قرآن الروح خواي پروردگار وصفي قرآن كي خواي كردو بروح وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا خواي قرد فرمي ايما وحيك من بونار دي بلام دزاني او وحية اي محمد روحا روح او وحية چون لا شكمان روح ناجيت اگر لو لحظه دا هر يشك من خواه روحا كي لي بستينت ولا شيء چي لده لشويني خوي دكرت چن كس من بينيوا كا خواهي قول روحا كي لي استاندونه و بفيه و بون بربونه و يكسر بدانشنه و بكوتو يكسر تواو لا شيء چي مردو بجيان چك روحي تدانه من او دلائتوش روحي چي بيوستا جگل روحي لا شكت بو ادلاكت زندو بي بزاني حق چيا بزاني چاكا چيا چاكو خراب لك جا كاتوا ريقاي بهشتو ريقاي جهنم لك جاب كاتوا بو روح زندو ده بي ادلاكت كبريتيا لا چي بريتيا لا قرآن بريتيا لا وحي اخوا هر كسيق او وحي او قرآن بچيتنا او دليا و دلي زندو ده بيت حركته قرآن نجتنا وضليا أو ضلي مردوة بو إخوائي فروردقارش أو كثاني بدل مردو حساب كردون هلوكو دفرمي إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع من في القبور أي محمد دنجتو ناتواني بو كثاني بقيني كمردون هلوكو چون ناتواني دنجي خود بقيني بمردوي قب ناوغور دو جوري بات كرت فرمي دنجي تو هلوكو چون ناقات او كساني في القبور لناو قوردان او بلقية لسر اوي ككسيق لناو قبر دابه نابي ستيت بهمان شيوه دنجي تو ناقات او مردواني لسر زوين كواتا دو مردوي باز كرت مردوي جير زوي ومردوي سر زوي مردوي جير زوي مردوي ناو قورد يارا چيه بلام چيه هيا لسر زوي برواو نان بخواتو جني هبيتو مندالي هبيتو بيتو كشت بمردوش حساب بيت او كساني دليان مردوها قرآن بمردوح حسابي كردون او كساني دلي مردوه قرآني تيدانيا او دلي بقرآن او نداو او قج نبوتو او دلي بقرآن روناق نبوتو دلي مردوها او كساني بمردوح حسابه بويا انساني مردوه اگر كساني لا شيء بمرت پیش اوي بيخيتنا او قوروه ورا برنشتر قريب دا هز دكات ما لجرح بميت إيلامو اگر بيتو كتاك مردوبه برنداري شكي آزاري نيا بهمان شيوش او كساني دل مردون شعوري عن نامينه و هستي عن نامينت هز بخرافة ناكا نازاني وشتا خرافة كاري خرافة دكا نازاني خرافة شكو دلقى مردوه اگر بيتو خيزانكي لقل كياو بيقانا ببينه دل مردوه بلايو اعتياديه كشكي دبيني لقى الكري خلق رادة بيري بلايو اعتيادية بيت مالا وسيركا كشي قنجو كري قنجي برانبر فليمي بدروشتي وبي أخلاقي دانيشتون بلايو اعتيادية شكا دل مرت كدل مرت هستي نامنه شعوري نامنه او دلاني كدمرن اگر بيتو من دالكي نويجناكا رول اخواناكا چي لخرابي ديكا زور اعتيادية بلايوة طبيعية شكو دلي مردو هزناكا بو خوي چي خرابي ديكا چي چاكا ليدور كوتوتوا نازاني مالي خوا يعني چي ومزقود يعني چي روجق نايبيني لقل عبدكاني خوا بي سوزده بو خوا بري لمزقود هز بوناكا كوشتانا خرابا بوچ که دلی مردوه که دل مرد چون کلاش مرد برین تأثیری تی ناکه و آزاری نابه هست ببرین ناکه که دلیش مرد هست بخرافه ناکت اوی که بلای تو خرافه او نازانه هر خرافشه بویه انسانی ایماندار اگر تاوانی چی بچوچیش بکا دلی بریندار دبید دلی نار حد دبید هست با ودکا وکو شاخیگ لسرسری بی آوائه تاوانی چی وانده گوری کردوا بیری لیده کاته و فشیمانه چکل وده ترسی روشی خیامت دیو محاسبه دکره بلا مکو ابن عباس فرمه منافق انسانی دل مردو اگر گورتین تاوانیش بکا وده زانی میشوله اگل سرلوتیه دی هر بخیالشی دانه زینای کردوا مالی خلچی قواردوا دزی کردوا درو دکا بدروشتی دکا منافقی دکا بخیالی دانه اوشتانه هیجنیه بوچ که دلکه مرد که تبرای من وریای خود به دلد نمرد به چی دمره به او دمره که تو پشت دلو قرآن حل کرد دلکه خود فراوان نکرد و نکرده و با قرآن جوید لقرآن نگرتو و قبول دن کرد او دل قفل دادرد که قفلش دره و ختمی لسر دره حساب درویش دازه بنابه خواه فردگر و این تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذن ابدا اگر ختمی لیدره دلت او جا صد آیتی قرآنی شد بو بخوین دره تو نصحاتی شد بکره او اندنا چه تناوی چکا ختم کراوه درگاه که قفل دره کذا توانی بچه تو جوروه نا که دلش قفل دره تواه اگر پیغمبری آخر زمان بید زندو بیده و نصیحتی بکا تأثیری اون دیده ناکا ای هر پیغمبر نبو علیه صلی اللہ علیه نصیحتی ابو لهبی مامی دکرد مامی بو بس دلکه که ختمی لیدره قفل تواه تازه هیچ ناسی تناوی جاور یای خود با پیش اوی ختم لدلد بدره پیش اوی قفلی لی بدره بیر لقرآن بکوا جوی لی بگره قبولی بکا ایمانی پی بینا بلکو خواهی پرودگار برزد بکاتا و رحمت پی بکا بوی او دلد زندو بیتا و جاری چی تر نگ بمردوی دلکت بمینه یا دلد نخوش بیت کواتا قرآن برکت و رحمتا خواهی پرودگارش قولتين نعمتي بسر ايمة دار رسوله بچي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خواهي قولة من نتيجي قولة دكا بسر ايمان داران فضل نعمتيجي قولة بسر دار رسولون چه نعمتك كان الرابي چي بو ناردن فيغنبري چي بو ناردن قرآن بو خلق دخوين دوا قرآن فيري خلق ذكر فيري توحيدي ذكردن لشرك رزقاري ذكردن بيشتر لقمرائي دابون بهوي أو قرآن أخواه هدايتي دا كواتا أو رحمة وبركة بولا دسخو من بدين نعمتي چي آوا قورا أو قرآن في روزا كحبلي خوايا هركت يقدس بو حبله وبقره أو دقاب رضابوني خواه دقاب بهشتكي خواه كالور دقاب أوش كدستي فيه ونقرت فنا بخواي پروردگار حالي خراب دبت قرآن وكو خواي پروردگار باسي كردوا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا همو كلمات خواي قولا وكلمات قرآنش همو الراس لهوال خبر كاندا وهموش عدل دات پروريتي لحكم كاندا هيج خبر يقني لقرآن داهات فيه وراس نبت وهيج حكم يقني لقرآن داهات به وعدل نبت خبر كان إخوان القرآن ده هم الرأس ده، وقرآن تحداي خلقي دكا، أجر بتوان يك خبر كلا قرآن ده هاتو بدروي بينوا، يك هوال كباسي ده هاتوش دكا، وكخويني يتجه، تحداي عندك قرآن، بابين قرآن يشتير وكو قرآن ابن سن، أجر بقرآن رازينين با كتاب يشتير ابن سن وكو قرآن خبر كان راز بن وهروها حكم كانش عدل بن شعية كان هاتن ماركس ولينينو أو قمرايانا بتيان قرآن بكالقنان خبري قرآن رازنية حكم كانش عدل نية إيما خبري راس من فيها ديف زانين خبر راس تكتان شيا إنسانا برا إذا كان إيه ولا ميمون دروس كلاو بابو بافيرتان ميمونة أي لعنتان لبي لقل خبري هنا تان او خبري راسقيني هنا تا او انسان عاقل جوانا او انسان ريكو بيكا بابو بابيري ميمونا او خبري كان هنا بخبري قرآن رازي نقول اي حكم عدلكتا انت شيا لا تشتك دا ايو عدل انو قرآن عدل نبه لو دا عدل انكا نابه دولمان دو فقير هبت داواي او دكا نابه دولمان دو فقير هبت دبه او كسي كزور خوي من دو دكات كسابتي زور دكا و پاري زور پيدا دكا لقل او كسي كتنبلو توزلو بيتوانايا و كارناكا وكو يكبجيا او عدالتا يا ظلمة ظلمة دو طلب لما اكتب ده خلينا يكي كان زيدك وخوي من دو دكا نود دينت او يتر لامتحان تنبلو سعيناكا وفاشلة درناكي انبلم عدالته وهي هر دو كان درجه كان يعني كوكين او تقسيم دو كين بهر دو كان 55 جبينن او عدالته او الظلمه كي عدالته او الظلمه عدالته دو دانيه جالاي اوان تا استرجي اتحاد سوه لروسيا او نيه كتخاوني ملك خوي بين نخير ايج دكيت داها تكيت بو دولته دو اي دولت معاش دداته هم خلقوك وياك بلايكتك هبه ايش كاو خوي ماندو دكاو برهمي ايش كي خوي ببينت استوانية هم يوكو يك أو بحساب أو حكم أو أنا بحكم قرآن رازينين كلا حكم قرآن دا هركس أرقي نوشواني خوي ور بقريد برهمي كوشش وماندوهوني خوي باور بقريد باور رازينين كاتب رابر إذا كانوا أو قرآن للاين يجيك وهات وكا أو أرجو آسماني داناوا هالروجك خلالك من لو أرجو آسمان دوزيوا بلين ولا إيما دين آسمانك دروز دكين بو خلشي لو آسمان تشاكترو ريكتر بوش من هي بلين بقرآنك خواج رازي نابين كتابي چيتر بو خلشي دادنين برنامه چيتر يان بو دادنين لقرآن ريكو بيكتر چونك هر دوشي للايان خواهوية هر دوشي للايان پروردگاروية چون أرزو آسمانو مخلوقات كاني تواوا آواش قرآنك و كلامك تواوا جابرا كانوا لو مانگا فيروزة دخواه پروردگار قرآن دابزانت فيوست إنسان مسلمان شوين قرآن كبه خواهي قرد فرمي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور أو كسانيك كتاب إخوة دخلين نوا وإيشي بيدكا وإيماني بيدينا وحكمي بيدكا وهروها نويجي زكنو مالي خوشيان دبخشن أو أنا بازرقانيشيان چاوری بازرگانی کن که تیغ ناچه تو زرر ناکات ابداً بازرگانی لگل خوا تجارت لگل خوا تجارت لگل خلچی بکی لوانه زرر کی بلام تو تجارت لگل خوا دکی اگر کلامی خوا بخوینی و تی بگی بازرگانی کلن تبور تیغ ناچه تو زرری تیدا ناکی کامه او بازرگانی اگر لگل خلق بکی سر بسره چی بده ایتیم مستحقی چی به او سی که دی فروشی او انده پارد داده بلام خواهی گوره نه لیوفیهم اجورهم خواهی گوره پاداشتی قرآن خوین نکد داده و بقدر خوی و یزیدهم من فضله او جا بوشت زیاد دکا نکهر بقدر خوی پاداشت داده و بوشت زیاد دکا لفضلی خوی اینه غفور شکور بوی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ فرمه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة هر كثيك حرفك لك كتاب إخواب إخوانا يتوا أو تشاكيش بودا نسره والحسنة بعشرة أمثالها وهر تشاكيش إخواني قولا بدقات بودا نسره هر تشاكيك بدقات بودا نسره ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف او جابزاني چون هر حرفك بخويني او بدا بودا نسره تا حوصات ونبيك اكتد الف لام ميم او يقبئ نا او سي اجرد بودا نسره سي خيرت بودا نسره اكتد الف لام ميم جاوال او قرآن زورك بخويني توا دبيت چن خيرت بودا نسره براكم دبيت ترازوي كرده وچاك كانت روج قيامت كبيوشتد بمسقال زرهيك خير هيا دبيت چن دق ورز بيت بهوي خوين نواد بو قرآن بهوي چي بهوي خوين نواكات هر حرفك خوين دو تودتا حو صدقات خيرت بودا نسره روجي قيامت دبينين صحيفي اعمالت كتابي كرده وكانت كلا ترازو دادن ري بهوي قرآن خوين نوا قرز بو حسنات وچاك كانت زور زورا وروجي قيامت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها روزی قیامت باو کسی که دنیا قرآن خوان با پیدا و ترید ور بخوان ما اقرا وارتقي هر بخوان او درجه یک برز دبی هر آیت یک بخوان او درجه یک برز دبی منزلتی تو لبهشت قصر کی تو لبهشت چون بهشتیش پل پل آخر آیت که دیخوانی تو هر لگل آیت خوان نویک تو برز دبی تو پل دوند برز دبی تو چن نعمتی چی خوشه بهوی قرآن و چن آیت لبر بی آوند پل تو برز دبی تو پل برز دبی لبهشت ناق ناشی تجانب بلکه لبهشتی تو پلش برز دبی تو بلام بیگمان او کسانی که بخالصی لبر خاطی خواه دیخوان نو نکسی بر یاییو بو پیش جایی خوچیو یا بو دنیا بیخوانه تو چونکه لا حدیث یک ده تو که یه شکل صحابه کان رضای خواهی پرودگاریان لبید بلای مزگوت یک دارویش سیری کرد قرآن خوانه گو قرآن ده خوانه تو که گیش ده فلانه کس هنده قرآنی بوده خوانه تو دعوی لیده که یارمتی چی بده پاری بده ته ده چه تا دکانه چی جو جا قرآنی بوده خوانه تو دعوی لیده که پاری بده ته فاسترجع عمرانی کوری حسین رضای خواهی لبه فاسترجع وتي انا لله وانا اليه راجعون بو وايلي هاد وضعك في غنبري اخوة عليه الصلاة والسلام قرآني بو او باز نكرك كابراب چه قرآن بخوينته وو فارا داوابك فرمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جو يمليبو في غنبري اخوة عليه الصلاة والسلام دي فرمو من قرأ القرآن فليسأل الله به هر کس قرآن خوان دوا با داوای پاداش تی خواب کاله سر قرآن خوان نوکی فإنه يأتي قوم يقرؤون القرآن يريدون به الدنيا معنى حديثك قوم اقديت قرآن دخوان نوا ما بس يان پی دنیا يا دست يان كبه پاره يان دست كبه نك قرآن دخوان تو بوي لخوان زيك بيتوا قوم اقدين قرآن دخوان نوا بوي دنیا يان دست كبه لحديث اشتر ذاك لسلسلة حديث صحة هاتوا في عمر صلاة دفرمي يقرأ القرآن ثلاثة أواني قرآن دخوان نوا سي كسر سي صنف سي جور قوم يباهون به رجل يباهي به كسي قرآن دخوان نوا شانازي في ودكاو الرياي في ودكاو أو إنسان منافق وكل حديث يكذا باس مان كذا روجي قيامة يكم كسك حشر ذكري بناو جهنم قرآن خوين دوتو بوي خلق بيبل قرآن خوين رجل يباهي به ورجل يستأكل به شخص يدوم كقرآن دخوين توا ناني في دخوا باري في بيدا ذكا بقرآن ورجل يؤمن به يقرأه لله سيم كزوية كإيمان بقرآن أو لبر خاتي خوا قرآن دخوين توا خوالي راضي به كواتا فضل قرآن بو أو كسانيك لبر خوا دخوين نوا نقل بل أودو كسانة بيكي چيشان بو رياي ومنافقي دي خوينة توا بو يبلين والله قرآن خوينة إيماني شبينية إدوام يشان بو أو دي خوينة توا كفاري بيداكا وكتابتي بي بيداكا أوانا زورا برا جان وكو في غمري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي أكثر منافقي أمتي قراؤها زور بي منافق كاني أمتي من قرآن خوينة كان منافق قرآن خوينة وبز منافقي شا لدلضة إيماني فينية بو تشواش كرني خلق بو فيل كردن لا مسلمانان وادر دبرك قران دخلتو ايمان شبينيا منافقه فانا بخوا لسلسله صح هذاك هاتوا اويت ريانكا ناني في فيدا دكا اوانش ديان بينين زور كسل قران هل دغريو دچيت سر قبرستان ديب زاني ايه اورو نيچيري چي دزكوي لراو دغري خلك چي فقير ونزاني دزكوي نلاي چي ختمي چي بو او مردو يوتيوب كم بووندي باشا او پاره چی پیدا کرد او رو گرای و دوسه خالچی خالتان دو فیل ل دوسه فقیر و هجای کرد به حسابی و قرآنی بو مردوقی لخوانه او پاره چی پیدا دکات او کسانیه ک فضلی هی لای خوا او کسانیه ک رز قرآن دگری و دزانی قرآن یعنی چی رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنه زور کسی قرآن دخوانه قرآن کس لعنتی لی دکات چک قرآن بو آوانیه بیفروشید پاری پی پیدا کی قرآن بو آواه تیپ کی تو عملی پی بکی تو تطبیقی بکی و خلقی بولا بان کی خلق فیر کی خیرکم من تعلم القرآن و علمه خیرترین تان آو کسی که قرآن دخیل و خلقش فیر دکه یا آواه بفلی بزن کسی بمری راکت لتعزیه کدانش و قرآنی دسر بخواند آوانه پاری پی پیدا دکن آو کسان نین ک خوای جورا بباش باسی کردونو فضلیان هیو چاکیان هیا أهل قرآن أوانن كإيمان ين بقرآن كلا قرآن دكان عملي في دكان لبرخاتي خوي بروردقات قرآن دخل النوى كاتب كان من يتمان خالص كلا قرآن خوين دن ده أو جاء قرآن خوين دن فضل زورة يشج لفضل كاني في عمر إخوان الصلاة والفرمان الصيام والقرآن يشفعان روجو قلتن لقال قرآن خوين دن هردو كيان شفاعة دكان بو إنسان يقول الصيام ربي منعته الطعام والشراب بالنهار روجو قلتن دل أي خوايا روجي قيامت من أو شخصا منع كرد لخوارنا وبروش شكو بروجو قلتن نخواردي نخواردي شوا فشفعني فيه خوا شفاعتم قبول كبو أو شخصا كبروجو دبو عذابي مدو لي خوشبا وقرآن اجدله منعته النوم بالليل من اج منعم كرد لوي الشباب خوي الشباب خريش قرآن خوين دنبو خريشي تراويح كردن بو فيشفعان خواهي قبر شفاعتي هردو شان قبول دكا لو عبد خوش دبيو ديبات بحشتوا كواتا قرآن شفاعت بو دكا بلا مريابة وريابة لوي قرآن بدبات جهنم شكو في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام دفرميه القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار حديث جابر رضي الله عنه بس السلسلة صح هذا دفرميت قرآن شفاعة كاريكي شفاعة قبول كراو جيراو قرآن شفاعة دكا قخواي قبر شفاعتي قرآن ردنا كاتوا أو كسيك قرآن دخوينة قرآن شفاعتي بودكا وماحل مصدق مجادلة لسردك قرآن مناقشة لسردك روج قيامة مجادلة لقل جهنم ولقل زباني جهنم أو ملائكة أنك عايد جهنم قرآن مناقشة لقل دكا أو شخص نابب جهت جهنم أو شخص قرآن دخوين قرآن خوين بو إيماني فيها بو نابب جهت جهنم بلا من جعله أمام هر كسي قرآن خاتة تشقوي ولدوا قرآن بروا قرآن چي فرمو آوابك قاده إلى الجنة قرآن ليد خريب لو بهشتي دبا ومن جعله خلف ظاهره أديو كسي قرآن دقاته تشقوي بو خوي درواجو نادة قرآن دلي چين علي چي ساقه إلى النار أو قرآن ليد لفشته وفالي فيه دني برو جهنم ديبا خواب من فارزه كواتا وريابة براكم وريابة لدواء قرآن برو اشتك قرآن فرميتي بيك اويك قرآن وحديث نيان فرمو ميك ملي آخر نية مشاكة بنية بتني تواونابت اگر هر يشيق لأيوة نيتي بي بروا بو شاري بغدا بلام رقاي بغدا فينا زانت بس شونك نيتت هي دقائبه اگر ريه فينا زاني ناقي كواتا بز نيت شر نيه بلاي من نيت مخواه فرستيه دبير ري خواه فرستيش بيبزاني لخوته وشتي زياد كي بودين قرآن هل ديه كشت خوت نقل دوا قرآن بروي او بزانا فالت بيودينه بو جهنم نقوا بزاني برو بهجدة چي جازور كسي مبتدع هيا نزان كاتك بدعية الدكات او بدعية برو جهنم الدبا في عمر صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار بدعة بو جهنم نبابة مو شاكية وخيرة ديكين ما بس من خوايا خوا فرستيا خوالي من ترى نابي ما ذكري بكين خوالي ترى دبيتو مخالفي في غنبر بكي عليه الصلاة والسلام خوالي ترى دبيتو مخالفي قرآن بكي كيبقى شد لخود مشي بينا قرآن لفيش خود داني بزانة چي فرمو اوابكا نقبي خيطة فشت خوتا وو بو خود ليه قريب قرآن لدواي خود راجشي والله من هر لقال قرآن شم والله من لدواي خود راجشي شم امن چم فيتاك دي كم او نيا دسيشم بقرآن وقلت ورايدششم لدواي خود نازاني فالو فيو داني برو جهنم بيخ فيش خود بزانة چي فرمو اوابكا نقل خوتا وشد لدين دادا بهينيت لحديث اشتدى في غمري خواه عليه الصلاة والسلام ده فرمي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ويني أو كسي أو إيمان داري كقرآن دخويني إيمان دار وقرآن دخويني وكو شوية نموني أو كسا نموني أو وكو نموني ما كالكو قندورة كاميان بوني زور خوشة وتاميشي خوشة فرقيان هي جماعة أي شمام فرقي هي بوني خوشة زور تامكشي خوشة في عمر تواصلنا فرمي ويني إيمان داري قرآن خوينوك وشمام وعي بوني خوشة تامكشي خوشة تامكي بو خوشة تك إيمان دارا بونكي بو خوشة تك قرآن خوينة وويني أو إيمان داري كقرآن ناخويني إيمان دارا بلان قرآن ناخويني وینه وکو خورما وایا خورما شیر نه بلان بونی خوشه هیچ بونه چینیه هیچ بونی نیه ادی شمن بونی هبو یانا لدوره بونی خوشه جا ایمانداری قران خوین لگل ایمانداری قران نخوین وکو او دوانه وانا ایما هر دوچان تامیان خوشه بلان ایمانداری قران خون بونی شی خوشه لنای خلچی خوشه ویستا ادی او کسیکا او منافقی که قرآن دخوینه منافق بلام قرآنش دخوینه که مثل ریحانتی به عمر صمد فریق ریحانه وایا ریحانه بونی خوشه یا نه بونی خوشه بلام تعمکی چونه تالا یا نه منافقش چون که ایمانی نیه تالا بلام چون که قرآن دخوینه بونی خوشه لبر فضلی چی قرآنکا ادی او منافقی قرآنش نخوینه او کچی وایا وکو حنظله وایا حنظله چیا گجالک وکو گجالک وایه نبونی هیا نبونی خوشه و نتامیشی خوشه جاوری ابه نبیه گجالک هول دین ببینه چی هول دین ببینه او شمامه که تامیشی خوشه و بونیشی خوشه بچی وعده ده ایمان داره چی قرآن خوین با او جا پیغمبر خواه علیه صلی اللہ حدیث استه داده فرمه پیتان چونه هیجی چگل ایو حزدکا روش چین که هاته مزگود فربوين أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم فرمي كيلا إيه وحذك هرلا شاري مدينة بشيتا دالي تاقلا نشوين بروا لبي دو حشتري برزي جواني فشت برزكان بينته وبوخوي بحلالي نقناحة نمالي كسيشا حشتر كا بشتكي زور برز بيه زور بنرخو ببهاي وخوشويس دلاي عربا كان وأمره حشتر قيمتي زور زور برام لاي اوان كاتي خوي شون أمره دلين سياريكي آخر موديل لاندقروزيكي آخر موديل لاي اوان او حشتر ابوا في عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي چه لئي وحزدك إسلا لمزقود برواتة داري تاقلان شوين بروان زيكا لداري شاري مديني دو حشتري آواي بنسيب بيتو بحلالي بيان هنا توان كان كلنا يحب ذلك يا رسول الله همو من اوي في خوشه همو من او من في خوشه اي في عمري خاصه بحلالي من لما لبس ما دري استا شي في خوشني لايما لشارب رواته دري دول اند جروزي اخي موديلي بحلالي براسم بي انت كذا من قلت دي منه والله كذا نعمله تي زمانه من دابا تيجي تمر حلاله هيج بي اگر حلال بي وبشرعي نبي في عمر صلى الله عليه وسلم حتى لو يا لئن يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع من أربع وبإعدادهن من الإبل فرمي دي باش تكتان فيكم نصيحة تكتان ذا كم بوخوا هل يشيك لأيو بيتا مزقوت دو آيتان بخوينته دو آيت خير تربوي بروج قيامتي لو دو حشترانا دو آيت خير تربوي لو دو حشترانا سي آيتان بخوينة لسي حشتران خير تربوي بجواری آیات کان شاین دخونه آن دا. او رو لونه پیمان شدی چی سیر بی. زاچه لیم اگر بله وارد سی آیاتن بخونه آن سیل اند گروز دادم. وای نپیمان سیر بس روزی قیامت دیبینی و اقصیه. اقصیه دیبینی و او سی آیاتی خوندو تا بر او چوید دبا. لوا بو سی آیات تو لجهنم رزگارت بید. او کات دزانی. دلی بله فی عمری خواه علی صلی الله علیه و سلم فرمود. بله دنیا با کم من دزانی. دهاتی نیم زگوت ولی سرزق لید ریز دبون. لجهات القرآن خيرنا خريج خوتن بين وأما ببراء دتواني بشي خريج دام كردن بين بتن ساعات بشي لنا وبازار داني شي بتن ساعات بشي تدائريك داني شي بتن ساعات بلام آمادني نيو سعاد يا ساعات القرآن كي خواب خويني توا كبهوي أو قرآن برز دبيوا بهوي أو قرآن بختور دبي بهوي أو قرآن بونت خوش دبي إيمان زياد دبي عزة كرامة زياد دبي دشي تبهش توا لجهنم رزقار دبي هیچ فایده نیه. کتاب را کنم. آوهم فضله. با آواه ایم منزلت و قدر قرآن بزنین. لامد و اهتمامی زیادی فی بدین. انشاءالله تعالا. پیتام بلم باوی بلاتان و تو وکو تشجیع انشاءالله. کتی چی پولی ششی ابتدایی. آو ختمی دومی دست به کدوم رمضان ایده. ختمی دومی مثل ل جزئی تو عالمه. سی روزی یکم قرآنی ختم کرد. سی روزی یکم. یکم دوم سیم. او رو دستی فکر دوتو لا لا لا جزئی چوارمو پینجم والله عالم پول شش ابتدائی کچوله یک تگیشتی مرا کهتا بو اما تنبال بین بو قرآن نخوینی نوا کهتا اگر بتوی بیخوینی تو کاتی شده انشاءالله مجالی شده بلام او همو خیر اللہ دست خوامان دادین بتابتي لو مانجا بيروزا كمان جي قرآن برا كانم قرآن بو أودا بزيوة كإنسان إيمان دار اهتمامي في بدأ إن شاء الله تعالى وتيب جين وهروها عملي في بكين ومنافسة لقرآن دا بكين شنك منافسة لدنيا دا كالشينية بلام لقرآن دا خيري هي وكفي عمري خواه صلى الله عليه لا حسد إلا في اثنتين حسادت لهيج تك دا دروجنه إلا لدوش النبي لقرآن دا حزمك خلق قرآن نزاني بس حزك تولا موك زياتر بزاني لها موك زياتر بخويني إن شاء الله لما البخشينيش حزك تولا موك زياتر ما لكت بخشي لفناوي خواهي فروردقار دا لا حديث اشتر دا براكان في عمري خواه عليه الصلاة والسلام باس يودك مجتمع قوم في بيت من بيوت الله هر قومك لمالك لمالكان إخوادانش يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم قرآن بخوانا كتاب إخوة بخوانا أو إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده هر قومك بيوا بينا مزقوتوا قرآن بخوانا يا تفسير قرآن أو سكينة هيمني بسريان داد رجل رحمة إخوة بسريان داد بزيل ملائكة دوريان لذن وهروها أخوائي قورا بباش باسي عندك فتبرا كانم با أو سنة الزندو كينوا كدين بو مال إخوائي بروردقار حول دان خريش قرآن خوين درمن وهروها أوانش كنازان زورتان تيدا هي قرآن خوين ودزانت يعني حول دان بوان منابتابتي يان دواني ورايان يا إستا دواي درسكا هر کسی که قرآن دزانه لا تنش پای یک دانیشه لا تنش دیوار یک دانیشه بلکه ده قرآنی فرکم هر یکتان پنج کس دکس فرکن خیر تان دگاته پیامبری خواه علی صلی الله علیه و آله خیركم من تعلم القرآن و علمه خیرترین کس تان چیه؟ او کسی که قرآن فرد بی و خالقش فرد که جا رحمتی خواهی گورتان لبه با هودن لمروا او سنت تطبیقین انشاءالله او برانی که دزانن قرآن دزانن با دانشین هر یکیان آماده به چند کسی بیت دلائی پیش شش کس قرآنیان پیر که لگلیان بوی او رمضانه چند کسی فیری قرآن خوندن بی چند کسی بهوی تو قرآن ختم که انشاءالله لی پرس و روزانه بزانه چندی خوندوه داو کرم لخواهی گورب من که لأهل قرآن و ببین لو کسانی که قرآن روزی قیامت شفاعت من بوده که لو کسانی که قرآن برو بهشت من دبا نگ لو کسانی بین که قرآن برو جهنم من دبا فاید پرودگار بختور من که اخیر من خیر که و عبادت من لی قبول که و بهشت من بنصیب که والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جا اوی که حد دکا بمینتو بو قرآن خواندن انشاءالله باب مینتو دست ببکن ببشتیوانی خواهی پرودگار والحمد لله.